طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ عموما الآن عندنا الفروض في كتاب الله فرض وتعصيب، فرض وتعصيب. الفرض هو ماذا؟ هو النصيب المقدر شرعا، والتعصيب النصيب غير المقدر شرعا. النصيب غير هذه خلاصة، يعني ما معنى الفرض؟ نقول نصيب مقدر شرعا. وما هو التعصيب؟ نصيب غير مقدر شرعا، نصيب غير مقدر ماذا؟ شرعا. فذاك فرض وهذا ماذا؟ تعصيب، وذاك ماذا؟ تعصيب. فذكر المصنف أن المسألة على حالين، فرض وتعصيب. لماذا أخرج ذوي الأرحام؟ لماذا أخرج ذوي الأرحام؟ لأن الشافعية ما يرون توريث ذوي الأرحام، ولا يرون الرد كما سيأتي معنا في باب الرد، ولا يرون الرد، وكلاهما صحيح. توريث ذوي الأرحام صحيح، وهكذا ما يتعلق بالرد صحيح سيأتي في بابه. فقال المسألة إما فرض وإما تعصيب، أما الشيء الثالث وهو ذو رحم هذا لا يثبت مدى الشافعية ما يرونه، أي بمعنى إذا لم نجد وارثا أو يعني ماذا معصبا، أين يذهب المال؟ قالوا يذهب إلى بيت مال المسلمين، بيت مال يورثون بيت مال المسلمين فيقدمون على ذوي الأرحام، يورثون بيت مال المسلمين ويقدمون على ذوي الأرحام. إذن إما صاحب فرض وإما صاحب تعصيب. أما ذو رحم فبيت المال مقدم عندهم عليه، بيت المال مقدم عندهم ماذا عليه إذا لم يجدوا صاحب فرض ولم يجدوا ماذا يعني كذلك معصب. الفروض في كتاب الله كم هي؟ المتفق عليها ستة، وهي نصف ربع، نصف الربع وهي الثمن، أو تطلع من الأسفل، تبدأ من الأسفل، ثمن ونصف ماذا؟ وضعف الثمن وهو الربع، وضعف ماذا؟ الربع وهو النصف. إذن ثمن نصف، ثمن ربع نصف، أو نصف ربع ثمن. وأيضا الذي يقابله الثلاثة الباقية ثلثان ثلث سدس، أو سدس ثلث ثلثان. والسابع محل اجتهاد وهو ماذا؟ الثلث الباقي في مسألة الغراء، وين ستأتي معنا زوج وأب وأم، أو زوجة وأب ماذا وأم، وهذه ستأتي معنا. فمن يحفظ الأبيات الذي مرت معنا في هذا؟ يعلم بأن الإثنين نوعان هما، فضل. أحسنت. مر معنا التقسيم رباعي، قلنا من الورثة منهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، وهم أعداد يعني ما سنذكرهم، ومنهم من يرث بالتعصيب تارة وبالفرض تارة، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب في نفس الوقت، هم أربعة أقسام. منهم إن شاء الله يأتينا هذا، أنا أريد أن نطيل في هذا. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله باب النصف، أي أصحاب النصف، أصحاب النصف. قال والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن من عن معصبي. ذكر أصحاب النصف أنهم خمسة، أي الذين يرثون نصف الميراث خمسة أفراد، والنصف فرض خمسة أفراد. ذكر الأول وهو الزوج، الزوج يرث ماذا؟ النصف. الزوج يرث ماذا؟ النصف إذا ماتت الزوجة، ماتت الزوجة ولم تترك فرعا وارثا، لم تترك فرعا وارثا لا منه ولا من غيره. هذه زوجة توفيت وتركت زوجا ولم تترك فرعا وارثا، لا من الذكور ولا من الإناث، لا منه ولا من غيره، لا ابن ولا ابن الابن وما نزل، ولا كذلك يعني ماذا بنت الابن وما نزل. فالزوج يأخذ ماذا؟ النصف كاملا. الزوج يأخذ النصف ماذا؟ كاملا. إذن هذا هو القسم الأول. الثاني والأنثى من الأولاد، والأنثى ماذا؟ من الأولاد، المقصود بها البنت، فإن البنت ترث ماذا؟ النصف. البنت تستحق ماذا؟ النصف من الميراث بشروط، تستحق ماذا؟ البنت النصف من الميراث بشرطين. الشرط الأول ألا يكون معها أخوها المعصب، ألا يكون معها ماذا؟ أخوها المعصب. ترك بنتا فقط، ما في ابن وبنت، يعني وهي البنت الصلبية، تسمى بالبنت الصلبية. ترك بنتا، مات الميت سواء كان ذكرا الذي مات وهي الأم أو كان الأب، فترك ماذا؟ بنتا، ولم يترك محمدا ابنا، ولم يترك محمدا ابنا وهو أخوها. إذن هذا تسمى البنت الصلبية، ولم يكن محمدا أخوها، ولم يكن محمدا أخوها. وأيضا لم تكن محمدا أختها ماذا؟ المشاركة. ما ترك إلا بنتا، أي ما ترك بنتين فأكثر، إنما ترك ماذا؟ بنتا واحدة. وهكذا لم يترك ماذا؟ يعني ولدا ماذا؟ ابنا معها. فهذه ترث النصف. إذن البنت تستحق النصف بشرطين وبقيدين. القيد الأول ليس محمدا بنت، والقيد الثاني ليس محمدا أخوها المعصب. فهذا الميت سواء كان الأم أو الأب مات فترك بنتا وحيدة، مات وترك بنتا ماذا؟ وحيدة. كم تأخذ هذه البنت الوحيدة الذي ما معها أخ ولا معها ماذا؟ أخت. فتأخذ النصف كاملا، تأخذ النصف ماذا؟ كاملا. الثالث قال وبنت الابن، وبنت الابن عند فقد البنت، عند فقد ماذا؟ البنت، أي بمعنى عند فقدان البنت الصلبية. عندنا بنت الابن وعندنا بنت صلبية. البنت الصلبية مرت معنا، لكن هذه بنت الابن. شرط إرثها ماذا؟ شرط إرثها ماذا؟ للنصف ألا يكون عندنا البنت الصلبية التي هي أعلى منها، ألا يكون عندنا البنت الصلبية التي أعلى منها. هذا الميت ترك بنت ابنه، ترك بنت ماذا؟ ابنه. فلم يترك بنته، أي لم يترك بناتا ولم يترك أبناء. الصلبيين ما في لا بنات ولا أبناء، وإنما مات فترك ماذا؟ أو ماتت فتركت بنت ابنها. هذا القيد ماذا؟ الأول. والقيد الثاني في هذه المسألة، وهي ما يتعلق بكذلك ماذا؟ بعدم المعصب، وهو أخوها أو ابن عمها، أخوها أو ابن ماذا؟ عمها، أو أختها أو بنت ماذا؟ عمها. يعني هذه بنت الابن، هذه ماذا؟ بنت الابن. لم يكن في درجتها بنت أخرى لابن آخر، بنت أخرى لابن ماذا؟ آخر، ولا بنت ماذا؟ أخرى لابن ماذا؟ آخر، ولا كذلك هو ماذا؟ أخوها من نفس ماذا؟ هذا الأب، أو كذلك أختها من نفس هذا ماذا؟ الأب. فنقول ليس معها ماذا؟ أخ أو أخت، ولا معها كذلك ماذا؟ ابن عم، ولا بنت ماذا؟ عم في نفس الدرجة. فحينها تأخذ النصف ماذا؟ كاملا. إذن يشترط فيها ثلاث شروط. الشرط الأول ألا تكون معها البنت الصلبية التي أعلى منها، والشرط الثاني ألا تكون معها ماذا؟ أختها أو بنت ماذا؟ عمها، أو بنت ماذا؟ عمها، أو ليس معها. والشرط الثالث ألا يكون معها أخوها، ولا كذلك ماذا؟ ابن عمها الذي في نفس الدرجة. فحينها تأخذ النصف ماذا؟ كاملا. ولهذا قال وبنت الابن عند فقد البنت، أذكر إلا هذا ماذا؟ القيد. وأنت تقيس بنت الابن على ماذا؟ على البنت. بنت الابن على ماذا؟ الابن على ماذا؟ على البنت. لأنه لما ذكر ماذا؟ وبنت الابن عند فقد البنت، معنى ذلك أن البنت تأخذ، يعني بنت الابن تأخذ حكم ماذا؟ البنت الصلبية. لأن اشترطنا في البنت الصلبية ألا يكون معها ماذا؟ أخوها ولا أختها، ألا يكون معها أخوها ولا أختها. وهكذا في بنت ماذا؟ الابن، ألا يكون معها أخوها ولا أختها ولا ماذا؟ ولا أختها، ولا كذلك ماذا؟ ابن عمها الذي في نفس الدرجة، ولا بنت عمها التي في نفس ماذا؟ الدرجة. فاختصر لك الرحبي في قوله من شرط إرثها وهي بنت الابن النصف ألا يكون معها ماذا؟ ألا يكون معها البنت الصلبية، ألا يكون معها البنت الصلبية. والشرطان الآخران يؤخذان من شرط البنت، والشرطان الآخران يؤخذان من شرط البنت. ما هو شرط البنت العليا؟ ألا يكون معها أخوها ولا أختها، وهذه ألا يكون معها أخوها ولا أختها، ولا كذلك ماذا؟ بنت عمها أو ابن عمها الذي يكون في نفس الدرجة، الذي يكون في نفس ماذا؟ الدرجة. إذن هذا ميراث البنت للنصف. قال والأخت في مذهب كل مفتي. والأخت في مذهب ماذا؟ كل مفتي. وهي الأخت ماذا؟ الشقيقة. الأخت الشقيقة ترث ماذا؟ النصف. الشرط الأول ألا يكون أصل وارث أب وجد وما على، وألا يكون فرع وارث من الذكور والإناث أيضا، تقول لك أن تعمم هذا الأمر، وألا يكون معها أخوها أو أختها أي شقيقها أو شقيقتها. هذه كم؟ 4 شروط. فتأخذ النصف، مات الميت ولم يترك أصلا وارثا لا أب ولا ما على ولا، أما ما يتعلق بالأم وما على لا ما لا علاقة هذه، إنما الأصول لم يترك أصلا وارثا من الذكور هذا الميت، ولم يترك فرعا وارثا أيضا، لم يترك فرعا، ولا نفصل نقول ذكور وإناث، نقول فرعا وارثا عموما، لأن المسألة في باب الفرائض الآن ليس في باب التعصيب. والأمر الثالث ألا يكون معها أخوها أو أختها، وهو أخوها الشقيق أو أختها ماذا؟ الشقيقة. فهذه 4 شروط ترث الأخت الشقيقة ب4 شروط النصف، ترث النصف الأخت الشقيقة ب4 شروط. ما عندنا أصل ذكور وارث وهو الأب وما على، وما عندنا فرع وارث، وما عندنا أخوها الشقيق ولا أختها ماذا؟ الشقيقة. يعني مات الميت وترك هذه الشقيقة، لم يترك أصلا وارثا من الذكور ولا فرعا وارثا، ولم يترك بجانب هذه الأخت أخت أخرى شقيقة أو أخ شقيق آخر، وإنما هذه الشقيقة. كم ستأخذ من الميراث؟ النصف. الرابع وهي الأخت لأب، الأخت ماذا؟ لي يعني ماذا؟ نعم، ذكر ما يتعلق بالأخت ماذا؟ قال ماذا؟ هم 5 يتعلق بالزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت لأب بشروط من؟ بشروط الأخت الشقيقة. ونزيد ماذا؟ ألا يكون معها ماذا؟ ألا تكون الأخت الشقيقة الأعلى منها، يعني كامل شروط الأخت الشقيقة تنزل على الأخت الأب بزيادة ماذا؟ ألا تكون في أخت شقيقة، فإن الأخت الشقيقة ما ترث معها الأخت الأب النصف. إذا وجدت الأخت الشقيقة ما سترث الأخت الأب ماذا؟ النصف. إذن شروط 4 وتزيد الخامس وهو ماذا؟ ألا تكون عندها أخت شقيقة، فإن الأخت الشقيقة هي التي ستأخذ الميراث، هي التي ستأخذ ماذا؟ الميراث. فهذه شروط الذين يرثون النصف، قلنا هم ماذا؟ 5. فلهذا قال والنصف فرض 5 أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. من يعيد هذه الشروط يا أخوان؟ البنت أو الزوج يرث النصف بكم شرط؟ ها؟ بشرط واحد، ألا يكون هذه المرأة وهي الزوجة الذي ماتت وتركته لم تخلف ماذا؟ فروعا من ماذا؟ ولم تخلف ماذا؟ ابنا ولا بنتا وما نزل، لم تخلف ماذا؟ أولادا، قل هكذا عموما، لم تخلف ماذا؟ أولادا لا منه ولا من غيره، لم تخلف ماذا؟ أولادا لا منه ولا من غيره. فيأخذ الزوج النصف كاملا. البنت تأخذ النصف متى؟ ها؟ بكم شرط؟ بشرطين، ألا يكون معها أخوها وألا يكون معها أختها، فتأخذ النصف كامل. بنت الابن بشرط ألا توجد ماذا؟ بنت الصلب، وتنزل الشروط الذي كانت في من؟ في بنت الصلبية على بنت ماذا؟ الابن، حتى لا تحتاج إلى تتوسع، فاختصر لك الرحبي. الثالث والرابع الأخت الشقيقة بكم شروط؟ 4، ما في أصل وارث من الذكور أب وما على، ولا فرع وارث، ولا أخوه الشقيق، ولا أخته ماذا؟ الشقيقة. الأخت الأب نزيد على 4، ما في أخت شقيقة، ما في أخت ماذا؟ شقيقة. فمن حفظ الأبيات هذه؟ طيب الله، عنده سؤال ولا؟ طيب الله.